الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا آخر ما وقفنا عليه الكلام على أسماء سورة الفاتحة. قال في آخرها: والسبع المثاني، لأنها سبع آيات بالاتفاق. طبعا ليس في القرآن سورة هي سبع آيات سوى الفاتحة وسورة الماعون، سورة الماعون، رأيت الذي يكذب بالدين. ليس في القرآن سورة هي سبع آيات سوى الفاتحة ورأيت الذي، لا ثالث لهما. يقول جعفر بن محمد ابن الحسين السراج في أرجوزته التي نظم فيها النظائر في القرآن، قال: فسورة الحمد لها نظيرة، أرأيت إن أنت قرأت السورة. يقول جعفر بن أحمد بن الحسين السراج البغدادي في أرجوزته التي نظم فيها النظائر: فسورة الحمد لها نظيرة، أرأيت إن أنت قرأت السورة، كلاهما إذا عددت سبع وليس للحق اليقين دفع. كلاهما إذا عددت سبع وليس للحق اليقين دفع. وبعد هذا يعني كنا قد أشرنا إلى أيضا تسميتها بالمثاني. المؤلف قال: وتثنى في الصلاة أو الإنزال. نقلنا كلام الحافظ ابن رجب لو تذكرون في قوله، يعني لأنها استثنيت هذه الأمة، لأنها تثنى في كل ركعة، لأنها في كل صلاة، لأن فيها ثناء على الله. الأقوال هذه تقدمت ولله الحمد تقدم الكلام عليها. طيب، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تقرأي بندر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من الفاتحة ومن كل سورة، وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك رحمه الله تعالى والشافعي، وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي، ولم ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه بشيء، فظن أنها ليست من السورة عنده. وسئل محمد بن الحسن عنها فقال: ما بين الدفتين كلام الله تعالى، ولنا أحاديث كثيرة، منها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فاتحة الكتاب سبع آيات، أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم. وقول أم سلمة رضي الله عنها: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية، ومن أجلهما أو ومن أجلهما اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدها، والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى، والوثاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين. طيب، قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ المؤلف رحمه الله في الكلام على البسملة، وقد ألف في البسملة جماعة من أهل العلم واعتنوا بها عناية بالغة، وذكروا ما يتعلق بها من مسائل وما اشتملت عليه من العلوم، حتى أفردها علماء كثر بالتأليف. يقول عثمان ابن محمد البكري في حاشيته على إعانة الطالبين الأول صفحة 5، قال قد أفردها بالتأليف. من يقصد أفردها؟ البسملة. قد أفردها بالتأليف من لا يحصى من العلماء، وأبدى فيها وأبدع من لا يستقصى من النبلاء. يقول قد أفردها بالتأليف من لا يحصى من العلماء، وأبدى فيها وأبدع من لا يستقصى من النبلاء. بلغت المؤلفات في البسملة أكثر من 70 مؤلفا، أكثر من 70 مؤلفا في الكلام على البسملة وأحكام البسملة، تفسير البسملة، المواضع التي تذكر فيها البسملة. فاعتنى بها العلماء اعتناية عناية عظيمة لما فيها من الخير والبركة. وهذه المسألة التي ابتدأ بها المؤلف الكلام على البسملة، يعني هل البسملة آية من القرآن من كل سورة ليست بآية؟ يقول شيخ الإسلام في القواعد النورانية صفحة 42، قال إن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن. إن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن، وفي قراءتها قال وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر في بعض كلامها نوع ظلم وجهل، مع أن الخطب فيها يسير. الشيخ صلى الله عليه وسلم الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا، منهم من نفى أنها آية من القرآن، ومنهم من أثبت أنها آية من القرآن. طبعا لاحظوا أن شيخ الإسلام لاطلاعه وما أتاه الله من بسطة في العلم يجمع الأقوال، يعني سيأتي علينا الكلام الآن أن من أهل العلم من بلغ بخلاف العلم في البسملة 10 أقوال، لكن في النهاية تعود إلى هذين القولين النفي والإثبات، منهم من نفى أنها آية من القرآن، ومنهم من أثبت أنها آية. فيقول إن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا في كونها آية من القرآن، وفي قراءتها وصنفت فيها من الطرفين مصنفات يظهر في بعضها نوع ظلم وجهل. أنت لو وقفت على بعض هذه المصنفات تجد فيها ما ذكره الشيخ الإسلام، قال مع أن الخطب فيها يسير. ولهذا إخواني في الله مسألة هل البسملة آية من الفاتحة أو آية من القرآن ألفت فيها كتب كثيرة جدا، فهي تعتبر من أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء والمحدثين والقراء. فمثلا ابن عبد البر ألف رسالة الإنصاف فيما وقع بين العلماء من الاختلاف، البسملة من الاختلاف، وألف فيها ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب، وممن ألف فيها أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، ذكره النووي في المجموع وقال إنه مجلد كبير. ممن ألف فيها أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي، ذكره النووي في المجموع وقال إنه مجلد كبير ولخص أهم ما فيه. والزيلعي في نصب الراية جمع أكثر ما ورد فيها من الآثار والأقاويل، أكثر ما ورد فيها من الآثار والأقاويل، وقد اتفق العلماء أنها آية من سورة النمل، اتفق العلماء أن البسملة آية من سورة النمل في قوله تعالى إيش؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واتفقوا أنها لا تكتب في براءة، واتفقوا أنها لا تكتب في براءة، ولا خلاف أيضا في إثباتها خطا أوائل السور سوى براءة، لا خلاف في هذا. فيقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، يعني هي آية من الفاتحة ومن كل سورة. ومن أحب أن يرجع إلى أقوال هذه المسألة ابن الجزري في النشر في القراءة العشر، ذكر فيها خمسة أقوال، خمسة أقوال ابن الجزري في النشر في القراءة العشر ذكرها، وذكر فيها خمسة أقوال. الألوسي ذكر فيها عشرة أقوال، وأشهر هذه الأقوال ثلاثة، أشهر هذه الأقوال في الخلاف في البسملة ثلاثة. الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة كما ذكر المؤلف، القول الأول أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة كما ذكر المؤلف، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه، فإن المؤلف قال بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة ومن كل سورة، وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك رحمه الله والشافعي، والشافعي يذهبون إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة. وذكر المؤلف الأدلة على هذا القول، ذكر الأدلة على هذا القول الذي ذهب إليه، فذكر مثلا حديث أبي هريرة قال إيش؟ ولنا أحاديث كثيرة منها إيش؟ ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فاتحة الكتاب سبع آيات، أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، إحداهن وهي السبع المثاني. لكن ذكر الحافظ في التلخيص أن العلماء رجحوا في هذا الحديث الوقف على أبي هريرة، أنه موقوف على أبي هريرة، يعني لا يصح إيش؟ لا يصح مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام أبي هريرة موقوف عليه. وذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية، وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، عندكم تحت حديث أم سلمة ضعيف روى الشافعي عن مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، روى الشافعي عن مسلم، من مسلم؟ الشافعي يروي عن مسلم بالحجين، شرايبه مسلم هنا هو ابن خالد الزنجي ضعيف، مسلم ابن خالد الزنجي وهو ضعيف، وقد أكثر عنه الشافعي، روى عنه الشافعي كثيرا، فما يصح هذان الحديثان، الأول موقوف على أبي هريرة والثاني كما سمعت لا يصح. ولهذا قال المؤلف ومن أجلهما اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدها. ليش المؤلف الآن يقول، لاحظوا ليش المؤلف يقول الآن ومن أجلهما اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدها، يعني إما أن نقول آية برأسها يعني بسم الله الرحمن الرحيم نضع عليها رقم إيش واحد، أو بما بعدها تكون هي وما بعدها كم آية واحدة. المؤلف ليش يقول هنا أم بما بعدها؟ لأنهم أوردوا على الشافعية حديث سورة هي 30 آية، سورة هي 30 آية شفعت لصاحبها وهي تبارك، سورة وهي 30 آية هكذا قال عليه السلام. طيب تبارك الآن كم عدد آياتها؟ 30 بالبسملة ولا بدون البسملة؟ بدون البسملة. هذا الآن إيراد على الشافعية من اسم إيران، يعني كيف تقول أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، مع أن عليه الصلاة والسلام الآن يخبر أن سورة تبارك 30 آية بدون الفاتحة، إذن على هذا سيكون إيش؟ البسملة ليست ماذا؟ آية من تبارك، وكيف تقول آية من كل ماذا؟ سورة. فقالوا إجابة عن هذا الكلام تكون البسملة آية من كل سورة بما بعدها، يعني هي والآية الأولى تعتبر آية ماذا؟ واحدة. هذا مذهب الشافعية وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، قال ومن أجلهما اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدها. أيضا من أدلة الشافعية على أنها آية من كل سورة قال والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى. والإجماع على أن ما بين الدفتين، إيش المراد بالدفتين؟ جانب المصحف، المراد بالدفتين جلدتا المصحف التي من أوله وآخره، دفتان جانبا جلدتا. والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله، المذهب الشافعية. والوفاق الاتفاق على إثباتها في المصاحف. الآن تفتح المصحف البسملة موجودة فيه أم ليست موجودة فيه؟ طيب قال الوفاق عن الاتفاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن، يعني ما كتبوا في المصحف شيء غير القرآن، قال حتى لم تكتب آمين، مع أننا كلما نقرأ الفاتحة إيش نقول؟ والله الضالين آمين. هل كتبوها في المصحف؟ لم يكتبوها. لماذا ما كتبوها؟ لأن آمين ليست إيش آية. قال فلما جردوا المصحف من كل شيء وذكروا البسملة فيه دل ذلك على أنها ماذا؟ آية. هذه أدلة الشافعية رحمة الله عليهم في أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة. طبعا المؤلف قال، نرجع إلى كلامه في الأسطر الأولى، قال من الفاتحة ومن كل سورة، وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك رحمه الله تعالى والشافعي. قال وخالفهم، خالف من؟ خالف الشافعية. وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها، هكذا في النسخة اللي معنا وفقهاؤها، وإن كان في بعض النسخ وفقهاؤهما في بعض النسخ. وخالفهم قراء البصرة، قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤهما. لما نقول الآن وفقهاؤها وفقهاؤها، الضمير يعود إلى إيش؟ يعود إلى ماذا؟ المدينة والبصرة والشام، لأنها جمع، أليس كذلك؟ فقهاؤها يعني المدينة والبصرة والشام. لكن لو قلنا وفقهاؤهما، الضمير يعود إلى من؟ الاثنين، من هما؟ البصرة والشام، لأن الضمير في الغالب يعود إلى أقرب مذكور. ولهذا الذي يعني اختاره بعض المحشين أن الصواب وفقهاؤهما، أن الصواب وفقهاؤهما، لأن لفظة فقهاؤها إنما هي لفظة الزمخشري في الكشاف، لفظة الزمخشري في الكشاف قال وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها. ولهذا انتقدهم البلقيني فقال يفهم من كلامه أن قراء المدينة كلهم يخالفون ماذا؟ الشافعي. قال وليس كذلك، فإن جماعة من أهل المدينة يذهبون إلى ما ذهب إليه الشافعي من أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة، وذكر منهم ابن عمر والزهري، وذكر منهم ابن عمر والزهري لما قال وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها. قلنا هذه لفظة الزمخشري، وقدمنا أن تفسير البيضاوي إنما هو مختصر للزمخشري. فالذي يظهر والله أعلم في هذا، وهو الذي رجحه بعض المحشين على هذا الكتاب، أن الصواب وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤهما، فيعود الضمير إلى البصرة والشام. قال وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها كما هو عندنا وفقهاؤهما، ومالك والأوزاعي. ومالك والأوزاعي، بعضهم قال لماذا ذكر مالك والأوزاعي بعد ذكر قراء المدينة والبصرة والشام، مع أن مالك يعتبر إيش؟ مالك يعتبر مدني، ها؟ والأوزاعي يعتبر إيش؟ الأوزاعي يعتبر شامي. فبعضهم قال إنما ذكرهما بعد ذلك من باب الذكر الخاص بعد العام، من كان عدوا لله وملائكته ورسله بعد إيش كان؟ وجبريل وميكائيل، مع أنه من الملائكة أم ليس من الملائكة؟ طيب لماذا ذكرهم بعد هذا؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ذكر الخاص بعد العام يفيد إيش؟ التخصيص والاعتناء، يفيد مزيد من الاعتناء والاهتمام. لكن هكذا قال بعضهم، والذي ظهر أنه إنما ذكرهما من أجل أن يشير إلى القراء والفقهاء. إنما ذكرها وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها ومالك والأوزاعي، لأن شهرة مالك الآن، شهرة مالك أنه من الفقهاء من القراء، من الفقهاء، فلهذا قال ومالك والأوزاعي. وهذا القول هو القول الثاني، أن البسملة ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل، وهذا قول مالك وطائفة من الحنفية، أنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل، وهذا قول مالك وطائفة من الحنفية. قال شيخ الإسلام ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه، ولا يصح عنه، قال وإن كان قولا في مذهبه، وإن كان قولا في مذهبه. وهؤلاء كمن سمعت أنها ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل استدل بالآيات التي الأحاديث التي ذكرناها، مثلا سورة هي 30 آية، قالوا فهذا دليل على أنها ليست من ليست آية من سور القرآن. وأما الفاتحة فاستدلوا بإيش؟ الفاتحة بمن استدلوا على أنها ليست آية من الفاتحة؟ هذا قدمنا في الدرس، المالكية الآن يقولون البسملة ليست آية من الفاتحة، الدليل طيب بقي أيوه يستدلون بها الأول حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وأيضا أصح من هذا ذكرنا في الدرس السابق. تفضل يا أحسنت، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، قسمت الصلاة. قلنا إيش المراد بالصلاة هنا؟ الفاتحة. فإذا قال العبد إيش؟ الحمد لله رب العالمين، ما ذكر البسملة، ما ذكر البسملة، فهذا قاله دليل صريح على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. طيب هذا ما يتعلق بالفاتحة، باقي السور استدلوا بحديث تبارك، سورة هي 30 آية، فقالوا إذن ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها، هي آية فقط في سورة النمل. وأجابوا عن قول الشافعية لأن الصحابة ذكروها في المصحف، قالوا إن الصحابة أودعت المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك، ذكرها في المصحف على سبيل التبرك، على سبيل التبرك. نعم. وفي المسألة قول ثالث أنها من القرآن، أنها من القرآن أنزلت للفصل بين السور، يعني ليست آية من أي سور، وإنما أنزلت للفصل بين السور، أنزلت للفصل بين السور. وهؤلاء يستدلون بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، حديث ابن عباس عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود، وإسناده ظاهر إسناد الصحة، وقد صح الشيخ الألباني، لكن من أهل العلم من أعله، من أهل العلم من ذكر فيه علة. فالقول الثالث كما سمعت أنها آية أنزلت للفصل بين السور، وهذا قول ابن المبارك وأكثر فقهاء الحديث، قول ابن المبارك وأكثر فقهاء الحديث. قال شيخ الإسلام وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل، قال شيخ الإسلام وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل، قال شيخ الإسلام وهو أوسط الأقوال وأعدلها، وهو أوسط الأقوال وأعدلها، أنها آية أنزلت للفصل بين ماذا؟ السور، أنزلت للفصل بين السور. طبعا قوله ولم ينص أبو حنيفة رحمه الله فيه بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده. المختار عند الحنفية القول الثالث، المختار عند الحنفية القول الثالث أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما أنزلت لافتتاح القراءة بها وللفصل بين كل سورتين سواء الأنفال وبراءة، حتى أن أبا بكر الرازي لما ذكر القول الثالث قال هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة، قال هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة. إذن القول الثالث هذا هو الذي يقول فيه شيخ الإسلام أنه أوسط الأقوال وأعدلها. قال وسئل محمد بن الحسن أحد أبناء الحنفية عنها فقال ما بين الدفتين، ما بين الدفتين كلام الله. بقي يا إخواني في الله أن هذه المسألة مع قوة الخلاف فيها ذكر العلماء أن المخالف في كون البسملة من القرآن لا يكفر إجماعا، يعني القاعدة عندنا أن من أنكر حرفا من القرآن يعتبر إيش؟ كافر. من أنكر حرفا من كلام الله كافر. طيب البسملة، ذكر العلماء أن المخالف في كون البسملة من القرآن لا يكفر إجماعا، وممن نقل الإجماع النووي وابن تيمية والشوكاني، ممن نقل الإجماع النووي وابن تيمية والشوكاني. يقول النووي في المجموع لا خلاف بين المسلمين أننا فيها لا يكفر، لا خلاف بين المسلمين أننا فيها لا يكفر. وقال الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 22-433 وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب، وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب مع دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه. والشوكاني في النيل قال الأول 208 واعلم أن الأمة أجمعت على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها. قال بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع. كلام الشوكاني في النيل الأول 208. والسبب إيش السبب في عدم التكفير؟ يقول ابن الحاجب أن السبب قوة الشبهة، قوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير من الجانبين. يقول ابن حاجب أن السبب في عدم التكفير قال وقوة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير من الجانبين. طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.